قال نحو إن وحيثما، فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، فيجب نصب زيدا في المثالين. يعني تقول إن حرف شرط، ها اعرب إن حرف شرط إيه مبني على السكون، مبني على السكون إيه لا محل له، لا محل له من العرب. طيب زيد منصوب على الاستواء إيه فعل محدود تقديره إن أكرمه، نعم وأكرمته أكرمت مبني على الضم تاء الخطاب ولا لا؟ قلت تاء المتكلم أنت. أي نعم هي مفتوحة. طيب والجملة في محل. طيب يكفي منك أنت صالح، ما أريد أن أسأل اللي بعده، ها لكن جملة إيش تفسيرية زي. طيب أكمل أنت. أكرم أكرم أعرب لي أكرم وحدها. أكرم فعل ماض أي أي أي والفاعل ضمير مستتر توازن يعود زيد أي والكاف نصب مفعول به هيك ها الجملة اي نعم صحيح اي نعم احسنت. الجملة في محل جزم جواب الشرط. طيب أنت بعده أعرف الجملة الثانية حيثما زيدا تلقه أكرمه. نعم أكرمه ولا إيش أو فأكرم. نعم جازم ها ليش جازم نعم. طيب ظرف إيه لكن أنت قلت حرف أنت في الأول أعرابك الأول أنت قلت حرف شرط جازم ولا لا اسم شرط اسم شرط. طيب إذن اسم شرط جازم مبني على الضم في محل نصب على الظرفية ها. طيب تقدير طيب أكمل بعده لأنها تفسيرية. يعني هنا قد يشكل الجزم ولا لا؟ أقول قد يشكل الجزم ها؟ أو ما يشكل؟ لا هو ما هو جواب الشرط. سبب الإشكال ما تسلطت عليها الآن أداة الشرط ولا لا؟ أقول أداة الشرط لم تتسلط عليه، لكن نقول الآن ما دام مفسر للفعل الذي تسلطت عليه أداة الشرط والفعل المحذوف أخذ حكمه ولا لا؟ ولقد يقول قائل أداة الشرط ما دخلت عليها الآن فكيف يجزم؟ طيب فأكرم أكمل نعم كمل والجملة جواب الشرط. طيب نعم قال فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما. ذكر النحويون أن الاشتغال لا يقع بعد أدوات الشرط إلا في الشعر فقط، إلا في الشعر فقط، يعني في نثر الكلام لا بد أن يذكر الفعل بعد أداة الشرط، ويستثنى أداتان. الأداة الأولى إذا، هذه يقع الاشتغال بعدها في النثر وفي الشعر. لماذا؟ هم عللوا، قالوا لأن إذا أداة شرط غير جازم فلا يظهر أثرها في إيش؟ في الفعل، فلا يشتد طلبها له، فلو حذف فعلها ووليها الاسم حتى في النثر هذا لا مانع منه، نظرا لأنها غير مكترثة بالفعل. الأداة الثانية إن، إذا كان فعل الشرط ماضيا لأنه لا يظهر لها أثر في الفعل الماضي، إنما يظهر أثرها اللي هو الجزم في الفعل المضارع، فتكون أشبهت إذا في أنها لا يشتد طلبها للفعل. استثنوا هاتين الأداتين إذا مطلقة بدون قيد، وإذا وإن بقيد أن يكون فعل الشرط ماضيا. كيف؟ العلة هي أن إذا كان فعل الشرط ماضيا فإن أثرها لا يظهر في لفظ الفعل، لك تعرف أنت أن الفعل الماضي إذا وقع فعل الشرط يقال أنه مبني على الفتح في محل جزم، قالوا فلما أنه ما ظهر أثرها في الفعل لفظا ضعف طلبها للفعل، فلا مانع أنه يحذف الفعل ويليها الاسم ويكون من باب الاشتغال. ها؟ لا، يعني قصدهم أنه إذا وقع المضارع فلا بد أنك تذكر المضارع في النثر، ما تجعله من باب الاشتغال. ها؟ قالوا لأن هي أم الباب فقط، لأن هي أم، هي أم الباب. ولا قد يقال أنه مثلا في من، إيه من يقع بعدها في الماضي، يقال مثلا من جاء ها فأكرم، لكن قد يقال أنه ما يقع الاشتغال أصلا بعد من مثلا، ولا لا؟ يعني وين الآن المشغول عنه؟ لو أردنا نحدث الفعل الظاهر ما يمكن هنا، لكن في إن يمكن أن يقال إن زيدا مثلا جاء فأكرم، ما فهمت الآن؟ طيب، ولهذا خصوه بإن. قال ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ، الضمير في على أنه يعود على ماذا؟ يعود على الاسم اللي بعد إن أو بعد أداة الشرط؟ بعد أداة الشرط. قال ولا يجوز الرفع على أنه، يعني على أن ما بعد أداة الشرط مبتدأ. لماذا؟ قال إذ، تعليلية هنا، إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات يعني لأنها مختصة بالأفعال، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع، هذا ألف هنا للتفريع، يعني إذا كان يجيز وقوع الاسم بعدها فما الذي يتفرع ويترتب على هذا؟ إنه فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر يلوم زوجته أو يجيب زوجته وقد لامته على التبذير، قال لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. نعم، البيت مروي بروايتين، مروي بالنصب ومروي بالرفع، أما رواية النصب فهي تتمشى مع القاعدة أو لا، أي على أساس إن منفسا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير إن أهلكت منفسا، هذه رواية النصب واضحة في البيت. قالوا وهي رواية الكوفيين. وأما الرواية الثانية فهي الرفع، الرواية رواية النصب هي رواية البصريين، وهي التي رواها سيبويه، وذكرها الزمخشري أيضا المفصل. أما الكوفيون فيروون البيت بالرفع، وعلى هذا ما يمكن أن يقدر الفعل. أقول لا يمكن أن يقدر الفعل، لأن الفعل المذكور يستدعي أن يكون الفعل المقدر متعديا، فلا يصلح الرفع. يعني في مثل إذا السماء انشقت يصح الرفع هنا على أنه فاعل لفعل محذوف، لكن هل يصح إن منفس أن يقال أنه فاعل لفعل محذوف وتسلم رواية الرفع؟ نقول لا، فيتحتم أن يعرف مبتدأ، لأننا لو قدرنا فعلا لزم أن يكون الفعل من جنس المذكور يترتب عليها النصب، فهو على رواية الكوفيين مرفوع على أنه مبتدأ. أما البصريون فلا يسلمون الرفع في البيت، بل يقولون إنه منصوب، إنه مرفوع، إن الرواية بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور. طيب، ابن عقيل هنا ماذا قال بعد البيت؟ نعم، إيه نعم، قال تقديره إن هلك منفس. هذا تقدير من؟ تقدير البصريين، يعني أن البصريين يقولون إن ثبتت رواية الرافع نعم ما يلزم أن نقدر ماذا؟ فعلا من جنس المذكور، إنما نقدر فعلا لازما يصح أن يكون ما بعده مرفوع على الفاعلية. هذا تقدير البصريين. لكن هل عبارة ابن عقيل هنا يعني متفقة مع ما قبل؟ لأنه إيش يقول قبل؟ قال وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، ثم ساق البيت وقال تقديره إن هلك منفس. هذا ما هو تقدير الكوفيين، هذا تقدير البصريين. فلو أنه قال وتقديره عند البصريين إن هلك منفس لاستقام الكلام، وتقديره عند البصريين إن هلك منفس استقام الكلام، والله أعلم. نعم، هما ما يحتاج إلى تقدير لأنه مبتدأ وما بعده خبر. نعم، هذا معنى قوله والنصب حتم أي واجب، والمراد بالنصب نصب المشغول عن. متى؟ قال إن تلا السابق، المراد بالسابق يعني الاسم السابق المشغول عن، ومعنى تلا وقع، ما يختص بالفعل أي وقع الاسم السابق بعد ما يختص بالفعل، ثم مثل لما يختص بالفعل بقوله كإن وحيثما، فإن وحيثما من أدوات الشرط. وقد اعترض بعض الشراح كابن هشام على ابن مالك في قوله كإن وحيثما، وقال إن تسوية الناظم بإن بين إن وحيثما إن مردودة، لأن حيثما لا يقع الاشتغال بعدها إلا في النثر أو إلا في الشعر، إلا في الشعر، إلا في الشعر، وإن يقع الاشتغال بعدها في النثر إذا كان الفعل ماضيا. إذن في فرق بينهما، في فرق بينهما. لكن أجيب عن هذا الاعتراض بأن ابن مالك قصد مطلق وجوب النصب، مطلق وجوب النصب، ما قصد أن هذا في الشعر وهذا في النذر، إنما قصد أن يقول إن وحيثما يشتركان في أنه إذا وقع بعدهما الاسم المنصوب يكون منصوب بفعل محذوف وجوبا، بغض النظر عن كون الوقوع في النثر أو الوقوع في الشعر. إذن تسوية ابن مالك لا تتجه إلى موضوع الشعر والنثر أو لا، إنما تتجه إلى وجوب النصب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.